كما تمثل باذن الله تعالى في ذات الحدث. كيف اقول ان العثرة التي تصيب القلب بعد التوبة ظاهرة صحية. ظاهرة صحية. فكونك تخاف على نفسك من النفاق لما سئل الامام احمد هل تخاف من النفاق؟ قال ولم لا اخاف وقد خاف عمر. وقد خاف عمر بن الخطاب كان ياتي الى حذيفة بن اليمان يقول ابي الله سماني لك رسول الله يعني في المنافقين. انتبهتم؟ فاذا كونك تخاف من النفاق ده شيء طيب. هذا شيء جيد. ولكن ينبغي ان يتحول هذا الخوف الى عمل. الى ايه؟ عمل. ما يبقاش خوف مجرد. من خاف من شيء ايه؟ هرب منه. كيف نهرب من النفاق؟ بدوام تحسين النية. نمرة واحد. اياك ان تعمل عملا بغير نية. لذلك سياتي معنا في دروس كيف اكون تصور ارجع لكم درس واحد. انت بتتوب ليه؟ حد سال نفسه السؤال ده؟ اللي بطل يسمع اغاني وبدا يسمع قران ليه؟ من اجل ماذا؟ دعوه الى درس احد ان شاء الله. لكن الشاهد النهارده ما يقول لك انت خفت من النفاق فر منه قبل كل عمل تعمله. رحم الله رجلا توقف عند امنه فان كان لله امضاه وان كان لغيره امسك من مخالفه الهوى لانها من سمات اهل المخالفه. سمات اهل الفقه موافقه الهوى. كل من يجي على مزاجك خالفه. وقد تكلمنا عن الهوى بما يكفي فيما سبق. فلذلك ينبغي عليك ان تخالف هواك وان تصحح نيتك. ثالثا ان تصدق في اللجوء الى الله ان يطهر قلبك. ان يطهر قلبك. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. نكتفي هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد فإن أحبة الله بدأ ببدء يذكر بأن مواسم الخير تتوالى واليوم الذي لا يمر لا يعود والخير الذي يكون لا يدرك. فغدا تاسع المحرم وبعده عاشوراء. ويوم عاشوراء وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامه ان تكفر له سنه سابقه وما احوجنا ان تغفر ذنوبنا. نسال الله ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويهدي قلوبنا ويصلح احوالنا. نعم نحن بحاجة في بداية هذا العام الهجري الجديد. نسأل الله ان يجعله عام خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج في هذا العام الهجري الجديد ان تفتتح صفحة جديدة من العمر وهي صفحة جديدة ايضا في ديوان الحسنات. نذكر بصيام عاشوراء يوم السبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عام صام لو عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر مهاجرة او تغييرا مخالفة لأصحاب الدين مخالفة لليهود. وكان ودي ان استفيد ولو قليلا في مسألة صيام يوم عاشوراء بالذات واقترانها بشيئين: أحقية المسلم بالمنهج وبجميع الأنبياء، ثانيا مخالفته لمنهج أهل السنة إذا وافقوا بعض الحق فإنه يكون بحق كله وهم يأخذون ما يوافق هواه. لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وذكر أن هذا حدث في مكة ووجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم أنزل الله فيه موسى من فرعون. وقد ذكر في بعض الروايات أنه يوم ولد فيه موسى وفيه كلمه الله وفيه نجاه من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. هذا أخي في الله أصل الطارق في عمق الزمن، أنك أولى بكل الأنبياء. لما قالت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وقالت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، قال الله: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وعرفنا من أولى بإبراهيم فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. اللهم اجعلنا من أوليائك المفلحين. هكذا أنت أولى الناس في جميع الأنبياء لأنك صاحب منهج الحق. من أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لما رأى اليهود يصومون تكريما لموسى شكرا لله على نعمته على موسى، قال: نحن أحق بموسى منكم. وفي أمر عيسى قال الله عز وجل في أمر عيسى عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأثبت جميع المفسرين أن المقصود من هذه الآية هم المسلمون أتباع النبي محمد، لأننا نحن الذين اتبعنا عيسى من خلال اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نشهد أن عيسى عبد الله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحين فعلنا ذلك هو نفسه عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم. ولذلك نحن أتباعه حقا، نحن أتباع إبراهيم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، حين تكون حنيفا مسلما موحدا صادقا آمنا بطريقك إلى الله على هذا التوحيد، فإنك حينك تكون أنت أحق إبراهيم وأحق بموسى وأحق بعيسى وبنوح وبكل الأنبياء من يوم آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط في إيماننا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه القضية لها تعلق بمسألة مخالفة المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون يوم عاشوراء فصامه وامر بصيامه، ثم نوى بعد ذلك ان يصوم التاسع والعاشر مخالفه لاصحاب الدين. هذه المخالفه اخوتان كانت زيدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لانه يصنع للمسلم شخصية مستقلة شخصية متميزة شخصية بعيدة عن تقليد ولا هوى ان تستشعر عزة الاسلام ونعمة الاسلام وانت تعيش من هزم او كما وصف الله لا شرقية ولا غربية كما وصف الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شيء اخر متميز تماما لا الى الشمال ولا الى اليمين وكذلك جعلناكم امة وسطا هذا ديننا عظمة لذلك امتن الله ذكرها في معرفة الامتنان قلت انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى من خاطبه ان الانسان ايها الاخوه كلما ازداد سمع علم وفهم لهذا الدين كلما ازداد اعتزاز به واحساسا بالرضا من نعمه الله عليه اللهم ثبتنا وارزقنا شكر نعمك يا رب انك تستشعر ان اعظم نعمه عليك ان هداك الله لهذا الدين انظر الى تلك المخالفه ان يصوم التاسع والعاشر ليس من اجل انهم يصومون العاشر ان يصوم التاسع ولا يصوم العاشر شفت هذا اشاره الى قضيه ابن يحيى والكلام ان لا يفتر ولا وكيل حتى طلعتنا الجرائد قريبا لان يحيى خاف وليس شهقيا بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخو اللحية غالب المشركين فمخالفه المشركين بإخوان اللحية فاذا صار اليوم الهيج يعطون اللحية وجب على المسلمين ان يحلفوا اللحية انظر الى الكلام انه من التنبيه ومن خلق الاوراق ومن خلق الخبايا والحقائق الذي يتميز به احلامنا وانا لله وانا اليه راجعون انها قضيه خطيره ان الله عز وجل حين زرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قضيه اعفاء اللحية لرفض الشخص لرفض المرء لرفض الانسان الى الاصل لان اللحية تذكر من سنن الفطرة فالاصل ان يكون الرجل له لحية فزار المشركون واليهود والنصارى فغيروا خلق الله وحلقوا بحاجه فرد الاسلام الرجل الى الاصل قلب المشركين كيف حالوا فعلهم ليس المطلوب مخالفتهم لانهم اذا وافقوا الحق ننتقل نحن الى الباطل وانما هم خالفوا الحق ووضعوا في الباطل فالاسلام يرد المسلم الى الشرك الاذى والاصل عشر من الفطر وليس فيها احساء اللحى ثم قال هذه المشركين احب اللحى وحب يحب الشرك هذه كصيام كقوله لعصومن التاسعه والحاسه ان اقضي على الارض واضيف اليه تميزا اذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم ياخذ من شاربه اللي يجيب شاربه كده ذنبه ليس منا لانها صفه المشركين قد يترك بعضهم الحياه ولكن معها يترك شريره المسلم يتميز ان يكون له شارب مهذب نظيف لا يحتوي على قدرات ولكن يكون له شارب انتبهت المقصود ايها الاخوه ان قضيه مخالفه المشركين تحتاج منا فعلا الى مزيد تفكير. وفي ليس هذا موضوعه، لعلنا نفيدها يوما ان شاء الله عز وجل. الكلام انه من قضايا عقيده، من قضايا عقيده قضيه مخالفه المشركين ومخالفه هدي الكفار. وذلك لانه في عصرنا وللاسف الشديد زاد هذا التشبه، زاد التشبه والاتباع لهذه المسلمين في كثير جدا من الامور، ابتداء من حب الدنيا وتعلق القلب بالمال، انتهاء الى الهدي الظاهر في الملبس وطريقه الكلام. لعلنا نفيده مستقبلا باذن الله، ونعود ليله الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع اثر حادث نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته على الواقع، على الدنيا، على البشر. فالليله نتوقف مع الحدث نفسه، و والله عز وجل حكيم خبير عليم قدير. اذا اراد شيئا فانه سبحانه وتعالى يقدر الامر في الكون كما يشاء، ولكن من حكمته جل جلاله وباستقراء سننه الكونيه جل جلاله لا انه لطيف بعقول البشر، لطيف، ان ربي لطيف لما يشاء. هو سبحانه اذا شاء شيئا فانه يكون له حال، صح ولا لا؟ ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. اذا اراد شيئا فامره بين الكاف والنور، كن فيكون. ولكن لطف الله بالبشر بعقولهم وباحوالهم ينفذ الامور، فتجد الرجل قلما تجد من يموت بشر، بل يصيب الامر مرض ثم يشتد المرض ويضعف القوى فيحصل الموت. وان كانت حوادث لطيفه واردت وحاصله بل وكثيره، لكن الثاني هذا من باب التمهيد. وكذلك الاسباب تغيير الى المسببات. لما اراد الله ان يبعث النبي محمد اراد صلى الله عليه وسلم اراد جل جلاله ان يهيئ رسول الله للامر، فحبب اليه الخلاء، حبب اليه الخلوه، البعد عن الناس. صلى الله على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. حبب اليه الصلاه صلى الله عليه وسلم، فكان ياخذ السويق والماء ويذهب الى غار حراء في جبل النور على مبعده نحو نيلين من مكه. هو غار لطيف طوله اربعه اذرع وعرضه ذراعان الى ربع، اذراع حوالي 50 سنتيمتر او 60 70، 50 70، يعني طوله قريبا من مترين او مترين ونص، وعرضه افتتاحه يعني نصف. هذا هو الغار. الناس يظنون ان الغار عباره عن كهف 100 متر 50 متر مثلا ولا حاجه، لا، هو شيء يسير جدا. لذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره، في الهجره في غار الطور، هو قال له ابو بكر رضي الله عنه لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا ايه؟ سألوها دي فالاثنين قاعدين مربعين في المتر ده يبقوا ظاهرين جدا لواحد ميل يشوفهم، انما الغار شمسه ان يبقى متغطي الى حد كبير. يذكرني به شكل وتقولوا عليه والله حنطور. شوف البتاع بتاع حنطور الجلد دي نفسه ازاي؟ قريبا من هذا سبب الغايه. الشاهد ان هذا الغار الذي هو 2 ونص بعرض متر تقريبا، هذا الغار كان يرسيه صلى الله عليه وسلم ويضع اهله قريبا منه. خديجه رضي الله عنها كانت تبعث في غار اخر قريبا منه، في مكان قريبا منه، وكل هذا ثابت في الحديث، فيقيم فيه شهر رمضان. وسبحان الله، انها هدايه الله لمن اراد ان يهديه، فمن يهدي الله فلا مضل له. انظر كيف يهدي الله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قد اوحي اليه وما كان يعلم شيئا. قال الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وما ذلك يهديه للخلوه ويهديه لشهر رمضان. على وجه التحديد يقضيه شهر رمضان في هذا المكان، يطعم من جاءه من المساكين، كان المساكين كانوا يعرفون عادته، او كان هذا طريق يسلكه الفقراء والسائلون. يطعم من جاءه من المساكين ويقضي وقته في العباده. عباده ايه؟ الله اعلم. لكن الغالب انه لم يشرح شيء، ما كان يدري ما صلاه ولا صيام ولا شيء، وانما كان يتعبد بالتفكر والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الظاهر هذا، يتفكر في خالق الكون. لان العقل المسلمين حين ينظر الى عباده الناس للصنم فالامر لا يوافق العقل. اي عقل يسقط ينظر الى صنم عباره عن حجر يعبده، هو يعلم ان هذا الحجر لا ينفع نفسه ولا يملك لنفسه شيئا الحجر، لانه هو يدعو الانسان هي التي شكلت الحجر وتتصرف الحجر، فكيف يكون الحجر ينفعه ويضره؟ فان كنت لا ينفعه ولا يضره فليوصله الى هذا، فهو ليس فيه حس وليس فيه روح وليس له حركه، فكيف يوصله الى رب الجنه؟ هذا مقتضى التفكير السليم. الذي تقول ان هؤلاء الصوفيه اضحكوا عليهم عقلاء العالم. العاقل المؤمن يصح على حديث ويدعو ميتا، ماذا يصنع له هذا الميت؟ انه ميت كما قال الله: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا مستجاب لكم. من؟ فكيف يتعلق به فكر عاقل بمجرد العاقل؟ المقصود هو ليه؟ ان رسول الله لا يفكر بهذه الطريقه، يظهر يبدو لي والله اعلم فيعلم ان للكون رب واله، ولا شك انه كان يوجد بقايا من بقايا الحنيفين، بقايا دين ابراهيم، فكانه يتطلع الى هذا الملك الذي يعبده بعض الحنفاء ويبحث كيف يهتدي اليه وكيف يصل الى الحق. وهنا وقتها تذكرون قلت لكم يا ايمان ان كثيرا يستائلون ان السائلين كثير حال التزامهم في بدايته بما تجي جماعه كثير جماعه كذا وكذا وكذا وكذا اروح لي واسال عني. فقلت اجابتي كلمتين: اعرف الحق تعرف اهله، بس ابحث عن الحق ماذا تريد؟ انك تريد الجنه، فاذا عرفت الحق فعرفت من هو الحق. فان الحق لا يعرف الرجال وانما يعرف الرجال الحق. وحين اقول لك اعرف الحق يعني تعلم، تعلم العلم الشرعي، ابدا تحفظ القران، تعلم السنه، تعلم التوحيد، تعلم الفقه، ادرس السيره، ثم في النهاية تعرف من على الحق، من على الصراط فعلا ومن على جنة الصراط. أين المحقون وأين الأدعية؟ حين تكون على علم أن وأن مجرد عيش تجري كما هو ذات السلام هذه الأيام، عزم واحتمال. أنا غير مش فاهم كلمة، أسأل معي التليفون وأحط التليفون كلمة دي معناها إيه؟ ان تحديد التفاصيل افتح ورشه مع مدير اذهب الى المكتبه لكنه لا يريد ان يكلف نفسه تعبانا انه يريد كما قال له العالم ان لا افرح له بالعالم واطلع ثاني انك لم تخرج سالما لانك لم تعرف عالما واضح فلذلك ينبغي ان تعرف الحق ان يكون مبتدا ومنطلقا يوم الجدال طلب العلم طلب العلم الشرعي من وجوهه الصحيحه ومن اهله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون منه الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الحق تقرر ليبحث عن الحق انه غير مطمئن لما عليه قومه من حصائد الشرك المهلهله وتطوراته الواهيه ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن اليه ويرضاه وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لنبيه العزه طرفا من تدبير الله من صلح الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا في بيت الاحد الماضي اهل الصلاه كيف تتوب وكانت عباره عن نقاط محدده هناك عشر حجب بينك وبين الله لابد ان تخترقها وتتقطعها ما يعظم الذنب سته امور هي كذا وكذا ثم كيف تتوب وتنطلق خمسه امور واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ما عندها هي تحقق وضع الاسئله من مضيت الى البيت وشفت معظم الشباب اوراق كثيره تقول من كده صعبت التوبه قوي بقت التوبه مساله صعبه جدا سبحان الله اقول لك توب والله يتوب عليك تقول لي من غير توب وارجع للذنب تاني او فكر الطريق ما ترجعش لي من الباص التاني تقول لي صعب راح اقول لك ايه لابد ان تعلم ان التوبه كما ذكرت عمليه شاقه وخطير وتعتدي الى مجهود كبير ليست كلمه الكذابين توب انتهت الطريق لا الناس توافقك والشيطان يتركك لما انك دلوقتي توب هم تقول ايه؟ توب لان انت مش كذاب وخلينا اقول كلام اسعى زي ما يمكن هينجح في كلامك يا الله لكن حين اصف لك طريقا مدته سنه ولا سنتين للثبات على التوبه اذا سبت ان شاء الله لن تعود الى هذا الذنب الذي تبت منه ابدا انها مصائب ومشاكل النظر الى مثال الرجال الحاجه السيئه الكذب حب الدنيا وتعلق الكذب بها انه الخروج والعزل والرضا عن النفس انه حب الظهور ان هذه كلها حب المال وتعلق الكذب به والانشغال بالدنيا والحرص عليها كره الموت وعدم الاستعداد له الغفله الدائمه هجر القران ترك قيام الليل كلها ظروف تحتاج اليها تحتاج الى التوبه ولكن ليست لمجرد ان تقول توبه انها تحتاج الى عمل ومواصله تحتاج الى بذل وفرح تحتاج الى جهد كبير فانتبه حبيبي في الله الى هذه ان الذي يقول هذا امر صح هو لا يملي فعلا لما نزل قول الله ان تعدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله قال الصحابه لرسول الله نزلت عليك اليوم ايه لم تخفها فقال صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال بني اسرائيل سمعنا وعطينا قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير فلما قالها القوم وتالت بها السنتهم نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ثم زادهم الله وهكذا التعامل مع الكريم انك كلما اقتربت منك كبرا اقترب منك جراحا. فكذلك لما قالوا سمعنا واطعنا خفف الله واطاعه، علمهم ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فلما قالوا قال قد فعلت. الله اللهم لك الحمد. وهنا اقول انه مهما تحق من امر فبمجرد الولوج فيه والدخول والاستعانة بالملك يعينه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فلا تكن التوبه صعبه، لا ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خليه بالباطل لا، وانما اصبر والله يقدر عليك بمعونته بإعانته. وسيأتي تمام الكلام في التوبة بإذن الله تعالى أحد القادم عن اسمحوا لنا مرة أخرى لزيادة البيان والتفصيل، لزيادة التوضيح، لبيان نقاط محددة أسيرها نقطة نقطة، وأنا وكل نقطة ينبغي أن أعرف أين أنا من الله. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بحث عن الحق كان اختيار الله له وتدبيره له وإعانته له وتوفيقه له وتسديده له، حبب إليه الخلوة وهداه إلى سهل رمضان. كذلك مسألة الخلوة لابد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة لابد من خلوة وعزلة بعض الوقت. لذلك في بداية الهداية قلت لكم أن أول ما يفتح الله على التائب أن يحدد له الخلوة وأن يجعل قلبه يأنس بالله، لأن العبادة تحتاج إلى تفرغ من قلبه. القضية مش ان انا امسك مصحف وافتحه ولما يحضر درس واحد سبحان وانام نص الوقت، مش دي القضية. القضية ان يتفرغ القلب فعلا لهذا القرآن لهذا المصحف. انا لكي امسك المصحف واتلو ان اجد لذة القرآن في قلبي، وهذا لا يكون الا لقلب مخبت، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لائم. فكم من سال بالقرآن وهو يعصي أثناء التلاوة؟ أليس قد قيل كم مقارن من القرآن والقرآن والقرآن؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك؟ ولذلك القضية في مسألة تحسين الخلوة ليست الخلوة مطلوبا لذاتها كما تنين الصوفية اللي هم عندهم خلوة وجلوة وطومعة وشرقة وطيل وزاد في سمك، ليست الخلوة مقصودة لذاتها، وإنما مقصود منها أن تعفو عن مشاكل الحياة الصغيرة، أن تعفو عن الاهتمامات السخيفة، أن تعد عن التعاملات الرهيبة. لابد لأي إنسان يريد أن يسمع سمع قلبه أن يهجر الناس. ولذلك قال عمر بن الخطاب لابد للعاقل من ساعات فذكر فيها وساعة يخلو فيها مع ربه، ساعة يكون فيها مع الله يحس بنفسه ويتذكر أنت ويدبر لغده، مش يتذكر أنت بالفلوس ويدبر لغده بالدنيا، وإنما في عبادته وعلاقته مع الله. لابد لأي روح تريد أن تتغير وتغير أن تكون لها قدرة وعزة بعض الوقت وانقطاع عن سواجل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الناس في الحياة. لابد ايها الاخوه ان اكثر مشتت لسن القلب فضول المخالطه. مخالطه البشر كثره التعامل مع الانس في فريق غلبه الصبع. قلت لكم ان الطباع صراخه، ان الطباع صراخه، فحين تخالف الناس تسلك من صراعهم. شوف واحد يضحك ضحكه معينه تلاقي نفسك بدات تضحك، طيب يتكلم وقفه ثابت، كل ما يمسك يسمع كلمه يحط عليها نكته، تلاقي الامر ده اكمل معاه كويس. كل ما تبتعد عن الناس وتسلو من القران، القران يصنعك يربيك يعلمك. كلما ادمنت السجود فالله يرفعك ويعينك ويقبض بيدك. كلما زل لسانك بالذكر، يعني استمر الذكر على لسانك، كلما ذكرت عند الله فعرفك فاعانك. اليس قد قال فاذكروني اذكركم؟ فلذلك كان ماذا؟ كانت هذه الحجه طلبا لتدبير الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دبر الله في العزه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيد لحمل الامانه الكبرى وتدمير وجه الارض وتعديل خط التاريخ. دبر الله في العزه قبل تكليفه بالرساله بكم؟ بثلاث سنوات. ثلاث سنوات يهيئ فيها النبي محمد. وهنا وقفه اخرى الى الشباب المستعجلين انه يريد ان يخرج من الدرس ونحن نتكلم عن التوبه، يخرج تائب. يريد ونحن نتكلم عن الاخبار انه يطلع من بين الناس في الصلاة محسن. عن الحب محبة الله عز وجل انه يطلع صلاة محسن. الكلام بس انا ما بدورش الكلام والسهولة دي معناها فيسري في الحال دي الا الامر يحتاج الى صبر، الى جهد، الى معاناه. واسمعتكم كثيرا قبل بعض السنه عالجت قيام الليل سنه ثم توسعت به 20 سنه، عالجت يعني عانيت سنه كل ما يقوم الليل انام الاقي نفسي نايم وانا قاعد في الحمام، الاقي نفسي اتوضيت وحطيت الفوط على وشي بنفسي في ربي، الاقي نفسي نمت والفوط على وشي، اقوم ونفسي في مكتوب، لقيت نفسي بعد كده بدات اصلي وانام وانا ساجد. واحد يقدر يقول لي ابشر، انا كنت بنام وانا ساجد، لكن لما لقيتكم بتطولوا في الصلاه في القراءه بقيت انام وانا واقف كمان. نعم. وهكذا المعاناة، الأمر يحتاج إلى معاناة. لكن المشكلة وتأتينا الكلام عن العصرة كما حبيبي أنه كانت يذوق عصرة الفقير يعمل إيه؟ يبلغ. فاكرين الكلام على الزيت الماء؟ طيب صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم انه اذا وضع في اناء ماء زيت، اذا وضع في اناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فان الزيت يصب فوق الماء فيكون الماء للزيت. لم ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ اين الادب؟ القطع طويله ليه؟ بدل ما تنبت شجرتك اصلا، لما ترتفع علي وقد انبت شجرتك؟ اين الادب؟ فيقول الماء، فيقول الزيت للماء انا صبرت على العصر والصحر على طلب السلامة. اما انا فصبرت عن العصر والصحر وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول له وائل كيني الى العصر. يقول له زيد اذكر عيبك فانك اذا طاردت مصباحا فقط بخلاف عنه. وفرد لان عنه مهما تفكيره الله هو سيدي تكلمنا. والمنه بتقول من دون ما تقول اينما هذا من باب ضرب الامثله لتوضيح المساله. الله عز وجل علمنا ضرب الامثله مش كده ولا لا؟ الله عز وجل حين تكلم عن توحيده ولله المثل الاعلى قال ضرب الله مثلا رجلا به شركاء مستفيدون رجلا كان ليبين خطورة السبب الزاهد. فنحن من هذا القبيل نضرب الامثله ان الداء من الماء يجري في اطراف الانهار على طلب السلام. ساعة المية ما يلاقي حتة عالية يعمل ايه؟ يلف حواليه زي ما مرة بتقول لك يا ابني انت جنب الحياة انت زمان تموت مسكين. ها؟ هذا الاستنباط حتى يقول جنب الحياة جوه الحياة. نعم الشاهد ان الماء يجري في رصاص الانهار على طلب السلامه. اما الشيخ ولو انا صبرت على ايه؟ على الحصر والصحر وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. يقول العلماء انه بمعنى هذا انه على قدر المجاهده والصبر تنصف كثافه النفس. يعني النفس بتشتت بالارض مرتبطه بها على قدر المجاهده ترتفع فتصرف فوق الهموم الصغيره والمحبوبات الدافئه. سيحب العبد الله حقا. الشاهد ايها الاخوه انه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبر صبر لذلك ثلاث سنين في هذه المجاهده. ما راح في اعتكف اول يوم اول يوم جاب جبريل ان يقرا بالقدس ثلاث سنين فليس اقل من ان تسقط ان اثنين وثلاثه. تقول لي طيب طب ما هو اساسا بقى اللي عمل ست سنين اهو في جبريل كل ست سنين بيلعب كل ست سنين بيتحرك كل ست سنين يطلع الهواء مش جاهز مش جاهز يكسب وجه الشيطان وجه الهواس وفعلا على منهج التربيه ان غياب المنهج سبب غياب الوعي. فصار الناس يهيئون في التزام كل على قدر رغبته وعلى مزاجه. نعم دعونا نكون صرحاء مع انفسنا ومع الله. اصدق الله اصدق اذا صدقت به في طلب الالتزام الحقيقي بجهاد واسعين لنفسك ورضاك على شهور الطاعات فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اصبروا وصابروا ورافضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ياتي الفلاح بعد كل هؤلاء بعد كل هؤلاء. لذلك بتقول ان رسول صلى الله عليه وسلم صبر ثلاث سنين خاصه ثلاث سنين على التوبه يستير في طريقها بنقاط محدده على طلب العلم الصبر على كتاب والصبر على منهج والصبر على شيخ لكي تحصل. لو انك كلما جاف معك شيخ تركته لا يصح لك شيخ. تبدع عشان كذا تبدع عشان كذا تبدع عشان كذا مش هتفرق مش هتفرق بعد ذلك. فلذلك لا بد من الصبر ايها الاخوه. اللهم انصرنا الصبر على الحق يا رب. نعم والصبر على الحق مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره بالمكاره. فالوصول الى الجنه على كسر المكاره. قلت في خطبه الجمعه الماضيه ان العبور الى التمكين لا يكون الا على جسر من التضحيات. الرسول واصحابه صلوات الله وسلامه عليه بحث يوم اخر من نفسه بكل خطته لتتصور ان هذا الواحد في جو ثلاث شقه في عبدين وراحت شقه في مدينه السلامه ومدينه 13 مايو ولقيتها بجنيه لك انا هاجرت شفت مين وشفت مين قال للصحابي يقول له رئيس انظر الى صهيب ضحيه نفس بجلده كفر وايه كمان ثلاثة بناء على ذلك قال عندكم يا لدينا شوف المكانكة لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ولسان رسول الله رابح البيع أبا يحيى ونزلت البشرى من الملك الأكبر الله ومن الناس من نسي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد من فيها شخصيات كبيرة ذكرت لكم أمثلة لها ولكن في بعضها أو أقل لم أنت لكم مثل عمر بن عبد العزيز يوم أراد الله الدار الأخرة وكان الملك في يده في يده البيضاء والصفراء الذهب والفضة في يده النساء حلال زوجات وزواج في يده أمة أمة مكان أمة مكان حسن كان في يده تحت يده تنصص على أمة ممثلة يقال للسحاب أنتي حيث شئت بتوبة 20 خراج ومع ذلك ماذا صنع؟ ضحى بكل هذا حتى بالشمس والأولاد لما أراد أن ينام وكان خلفه ابن صالح اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين واجعلهم عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين جاءوا عبد الملك ودق عليه الباب قال من قال أنا عبد الملك قال نعم قال ماذا تصنع قال أريد أن أنام سلمت بحولك البارحة وأريد أن أنام أستريح قال يا أبت إن من ولي أمر المسلمين لا ينبغي له أن ينام تمام فدينهم كما ستأتي معنا قالها الله لرسوله في أول الدعوة يا أيها المسلم قم يا أيها المدثر قم جهادك على خطيك جهاد النفس بالعبادة قم الليل إلى قليلة وجهاد الدعوة قم أنفسك قم وقم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من فكر طويل من التضحيه تضحيه بالراحه انه يعز على كثير من الشباب التضحيه بساعه من ساعات النوم من اجل الخليفه انني وانا ارى اليوم المسجد يدعو النهاوي عشان الناس كويس مش لحقني الوقت يعني كمان شويه انظر انا كمان شويه ليه؟ انا ليه قصيرين افطر وبعدين مش قادر يضحي ان يفطر على تمره وفطر لك وتمره وشويه ميه وتفطر ساعتين لما تروح كل الخضار والرز واللحمه اللي انت بتحلم بيها ما يضحي الزواج وقد يصور بيده مستندا شرعيا واقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الشهور الثلاثة يمضي الهلال والهلال والهلال يعيش عليه على التمر أن الصحابة خرجوا في غزوة في بلاد كان ذات أحدهم تمرة في الإيه؟ في النار مش لمدة ساعة إننا فعلا نحتاج أن نربى من جديد دبر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العزلة ومن الطريق ان الواحد يخرج عيسى بيدي على فكره كلمه الخلوه والعزله من كلام الصوفي خالص وعدم تقليدهم يعني انا يا راجل تعمل ايه؟ يعني هذه الاشياء بتغير تفكير الناس في توجيه ازاي يعني. والشاهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العجلة. فهل كان عمر سفيا؟ وليس من الوقت يختلف في مخالفة المشركين ان المشركين اذا وقفونا في بعض الحق فليس معنى هذا ان نترك الحق من اجلهم بل نضرب الحق بالحق ونترك الباطل لله الباطل. وكان قلت ان المؤمن الحكمة ضالة المؤمن اين وجدها فهو احق بها ولو كانت من الشيطان. وشوف ان قراءة آية الكرسي عند أهل المنام سنة ولكن الذي علمها لأبي هريرة ابتداء حيطان ورسول قال صدقك وهو كذوب صارت سنة. فريت القضية ان كلمة تيجي على لسانه وقال لا نظيفها بضوابطها الشرعية ويبقى معناها صحيح على مذهب أهل السنة. انتبهوا لهذا. فالشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات ينطلق في هذه الحجة شهرا من الزمان. ينطلق يتحرر من كل الخوف وكل ما وراه لان النفس اذا تعايشت مع الباطل الفته. فإذا آلت في الباطل تستنيم له ولا تحاول تغييره بل تتعايش. كما قيل أن كثرة المتاع تفسد الإحساس. كثرة معايشة الباطل والجلوس معه ورؤيته إدمانه تجعل الإنسان يحرقه. يعني دلوقتي وانت جاي تصلي كم واحد تشوفهم في الشارع؟ خلاص بقى امر حياتي ان ترى الاذان يؤذن والناس ما بتصليش. طيب لو في رمضان لقيت واحد نازل ياكل سندوتش في الشارع في القريه بتاعتكم ولا في المكان تلاقيه لابس ايه؟ ولو لقيتها يمكن كل الناس تستغرب وتتكلم انت ايه في ايه حرام ما يجوزش صح وينكر عليك لان انت غير مألوف. لكن لما يجي منطقه مألوف فيها من الناس تفرق بالاتعاب. فكذلك الانسان حين يعايش الباطل ويدرس معه يألفه ولا يحاول تغييره. المفروض انه لما كمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولها 7 رسل بدأت آثار النبوة تلوح وتلمع من وراء آفاق الحياة. وتلك الآثار كانت أولها الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الأفق. مثل عليه صلى الله عليه وسلم. واستمر الإنسان على هذا الرؤيا مثل فلق الصوف. يعني ايه مثل فلق الصوف؟ مش سؤال واري فضل. انا بفوت عليك تكون فهمين يعني. يعني لما يشوف رؤية بعضنا لما يشوف حلم يصبح يتفكر الحلم يلاقي الدنيا يلاقي مغبش الصور مهزوزة مش فاكر بالظبط ايه اللي حصل وايه اللي حصل. لا الرسول كان يشوف الرؤية تبقى نور بحيث يصبح يتذكرها كأنه عاشها في الواقع مش حلم. الرؤية لم يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. تبقى الدنيا منوره اي كل حاجه بايه؟ بوضوح تام. فلذا قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوه. لان مده النبوه 23 سنه ومده الرؤيا 6 شهور نصف سنه. فست شهور الى 23 سنه تبقى نسبه 1 إلى 46 جزء من 46 جزء من النبوه. رؤيا يرى في رؤيا. وهذا امر ايضا يحتاج الى تعليق. معلش انا ما بحبش اعدي حد لتعلقها بواقعنا. لا كثير من الناس النهارده يعيشون بالاحلام في الاحلام ويعيشون في الاحلام بالاحلام. هو عايش عشان يشوف احلام بس ويصبح يقول انا شفت ان فلان مات وشفت ان فلان اتقتل وشفت انه الإمام علي وشفت إن إسرائيل دخلت وشفت إن القدس اتفتحت وشفت إن جارة القدس اللي كان كل اليوم طالع لك برؤية والله في طرف الصبح كده. قال يا عمتي من علامات الساعة أن يرى الرؤية ستكون كما رآها. هتجبنا أنت الساعة ده. اللهم لا تجعلنا من يسأل الساعة. اللهم لا تجعلنا من تقوم عليه الساعة وهم أحياء. فإن الساعة لا تقوم إلا على شرائنا نعود إلى الكبيات. فانتبه يا أبا. القضية من يقول صلى الله عليه وسلم كفى إن أفر الشراء أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا. يفرح الشوف وهو ورمي ويقف فينبغي ان تتحقق ثم انظر كيف نمت وماذا نمت وكيف كانت الرؤيا وهذه الرؤيا ان تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول الصحابه ارى احد الرؤيا جاء رجل مره فقال رايت ان رقبتي قد انقطعت وان راسي قد ذهبه امامي وعنادي خلفها فقال صلى الله عليه وسلم يذهب الشيطان ويرحب باحدكم ثم يصبح فيقص علينا ما راى طبيعة دي بتصبح تحكمنا فلا يجب من هذا فالرؤية اذا رأيتها الرؤية من الرحمن اذا رأيتها تكون كفلك الصبح وتكون كذبا اما اذا رأيت ما تكره فلا تؤدي الصبح وفي حميطائك ثلاثا فانها لا تكون اما اذا اغلت تحققت اذا اغلت تحققت ايش هو رأي جدني التلفاز أعجبكم يقول رأيت أن زلزال الكفران هد الأرض وأنا باسمي يقول وزلزال حسني وكنت راجعت كتاب تفسير الأحلام فالإذن بيشوف زلزال في شهر آيار في شهر مايو يقول هذا إن في حرب هتكون لله وفتن وبلاء وشر طب فكرنا فيه ليس اولا ولا سوى العزيز وبعدين تفسير الاحلام ده يعني القرآن لنفسه ولدي اجتهاد ناس ومثلته الى كثيرين باطلة المقصود انه في مسألة الرؤى اذا رأيت رؤيا صادقة طيبة فقصها على من احدث اما اذا رأيت شرا فعافاك الله اكتم عنا الكفر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة ستة أمور من الثلاثة سنين ثم أكرمه الله بالنبوة وكان هذا في رمضان وقد حقق صاحب الكتاب الرحيم المكتوم ليلة نزول القرآن تحقيقا جيدا كتاب الرحيم المكتوم من أوقف وأوقف كتب السيرة في عصرنا يعني المعاصرة فيقول وبعد النظر في التأمل بعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم الذي نزل على رسول الله في القرآن بأنه كان يوم الاثنين الحادي والعشرين من رمضان الموافق عشر أغسطس سنة 610 ميلادية وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك تفطر 40 سنة قمرية وستة أشهر واثنى عشر يوما وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنى عشر يوما دول تفهم من دي ورجحنا يوم 21 مع اننا لم نرى من قال به من اهل السيرة ذلك لان اهل السيرة دي لان اهل السيرة كلهم او اكثرهم متفقون على ان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين صح ولا لا الدليل عليهم الاثنين لما سمع عصام بن الاثنين قال هذا يوم فيه بعثت في ولدت وفيه بعثت صلى الله عليه وسلم ويجد لما راه ائمه التحريف انه قال هذا يوم انزل علي فيه الحديث صحيح مسلم ويوم الاثنين في رمضان من تلك السنة 312 رمضان في هذه السنة يوم الاثنين لا يوافق الا يوم 7 و14 21 و28 7 و14 و21 و28 وقال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والرسول قال إن ليلة القدر تمسوها في الإيه؟ في الوتر إن العشر الأواخر في الأيام 21 هذا اجتهادها اجتهاد في هذه المسألة مطرح ولا يعني يهم على وجه الدقة والتحديد هذه المسألة وإنما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في ليلة مباركة وهذا يسمع قصة الوحي فرويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ثم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل طرف الصفر ثم حضر إليه الخلاء وكان يخلو برأي حراء فيتحنك فيه ليالي ذوات العدد قبل أن يمسح إلى أهله ويتزوج لذاته يخدم معاه ثم يسلمه ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لأختها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ شبه لما يكون مصلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار وحده ليس معه احد ويدخل عليه ملك لم يرى شيئا سابقا قبل ذلك لذلك اول كلمه رجع لها خديجه عليه رضي الله عنها الا ايه؟ ناس الايه؟ ناس في مثماني فيه انحب دخل عليه الناس قال له اقرا فليذهب المفاجاه كانه يقول عن نفسه ما انا بقاعد ما عرفت اقرا ما انا بقاعد يقول فاخذني فضمني الى صدره فغطني حتى بلغ مني شعر حتى شعرت مثل النار ثم ارسلني يضم هذه الضمه ثم ارسله اقرا فقلت لا يبقى قال فضمني السرير حتى شعرت مثل النار حتى بلغ مني الشعر ثم ارسلني وقال اقرا قال فقلت أموت ما أسماك أقرأ ما هو أنا بقارئ ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان إن خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن الوقفة هنا تطول وأنا ما زلت أتدبر وأتأمل وأفكر في تلك الغطة التي تبلغ المرأة الجهد فإن كان ضعيف وحيد مأخوذ بالمفاجأة مأخوذ من هول المفاجأة ويحتضنه ماذا لك أن تتخيل معي كيف يكون هذا الاحتضان إذا استشعرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مني الجهد وتتخيل قوله شعرت مثل الموت صلى الله عليه وسلم انه شيء ضخم اكثر واكبر من ان تصفه كلمات. ولكن هذه البداية العظيمة في من لم تكن له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. لابد ان تكون البداية قوية ضخمة. ان كل منا بحاجة الى مثل هذه الغصة تفيقه تنبهه تشعرها بضخامة الامر. وانظر الى معنى الكلمات. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. كأن فيها إشارة الى ان الذي خلق الانسان من علق نطفة نطفة عظام عظام لحم سمع بصر. ربك الذي خلق هذا الانسان من علق فجعله هذا السميع المبصر الذي يمشي ويبطش ويتحرك ويتدور. هو الذي سيحولك من كونك بشرا مجردا الى كونك رجل بشر نعم ولكن تحمل رساله. فكانت هذه القصه مع تلك الكلمات تحمل هذا المعنى. قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه هذا الوحي. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كأن الغطة كانت كالعزاز لتحمل القول الثقيل. بداية المعاناة بداية الذنب لكل الطاقة وكل القوة وكل الزخم لتعيش لهذه الدعوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. انه اشعار النبي صلى الله عليه وسلم بان ربك اكرم من في الوجود فسيعطيك على مقتضى الكرم. وان كنت تستشعر نفسك انك لا تستاهل هذه الدعوه ولا تتحمل هذه القضيه فان الله الاكرم يضع رسالته حيث يشاء. الله اعلم حيث يضع رسالته. اقرا وربك الاكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت كويل فقال جملوني جملوني فجملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي واخبرها الخبر وقال والله لقد خشيت على نفسي. وهنا وقف مع الزوجه الزوجه التي تكون كما ينبغي. انه يوم دخل شجعا مرعوبا يرجف فؤاده قال زملوني زملوني لم تمسكوا يديني ومن كتفي الظلمات زملوني. تقول لا في ايه زملوني فمحيني ايه حصل ما حصل. وانما فزملوه حتى ذهب عنه الامر ثم قال لم تبتديه بالسلام قال ما لي يا خديجه. هذه هي القضيه. تلك الزوجه التي لها حق عندها حكمه تفهم اخي الكذب حصلت في حياتي من الحاجات اللي تحصل في الشارع احيانا دي. ها؟ ورجع شوف عن الحاجات دبوس. فالمهم رجع زين زملوني. وشفت تاني اخذ مصر اخذ حمام اكل لقمة اشرب بقى مية. طب قول كنت فين؟ كذلك كنت اخي تعبان كنت انت تهمه سمع درس نكد عليه نظر الله طلع البيت مارك. طيب سبيني دلوقتي لا مارك ما فيش ما في بقى طول يا ستي ما عندكش حاجة لا لا في انتباهي عليك كلنا هذا سبيل كراهية مش هنزل يا رفاق وإنما انظر إلى الأدب انظر إلى الوقار انظر إلى الاحترام انظر إلى الحكمة انظر إلى التبجيل انظر زملوني زملوه حتى غدا روحك ثم قال الله يا خديك ما استدرتوش بعد ما زمن غير زمن الناس مالك يا رسول هي بيحصل من جديد ولو احترت يا جماعة احسن يكون ما بيحصلش ولا حاجة بس الله يهدي النساء عشان هذا ولذلك قلت في محاضرة فن إدارة الحياة الزوجية انه من الرزق من الرأفة من الرحمة من الحب الى المودة انه يكون كبير دلوقتي كبير خلاص في كيف وبعدين بعدها يتعالجوا فيها نعم كلمة لطيفة ايوه انت ما تكلمتش ليه؟ تقولش بالسر ده وما كنتش تقول لزوجتك يا زوجتك هتقول لي مين؟ كلام لطيف لكن اثناء هذا الضغط النفسي لا ينبغي ان تمثل الزوجة ايضا ضغط نفسيا انني قلت اننا في الشوارع في وسائل المواصلات في المصالح الحكومية في المدارس في المعاهد في الشركات في المصالح في كل مكان ضغط نفسي هائل على المنتجه ولازم يصدر حلولا يمر اليه فلا ينبغي ان يكون بيته ايضا نكهة عليه وعذابا ينبغي ان يكون بيته جنة ولا تسمع هذه السنة إلا زوجة صالحة إن الإنسان كثيرا ما يتذكر قبل من نعيم الدنيا زوجة صالحة اللهم أشهد زوجة المسلمين إنها نعيم فعلا والله نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين رحمة الشاهد يا شباب أنه زملته حتى ذهب عنه الرمح ثم قال هو الذي يدعو الكلام فسألته ثم قال مات واخبرها الخبر من السكين لقد خشيت على نفسي فقالت ابيك كلا الله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المحروم وتقري الكلب وتزيل على نوائب الحق انه لا ينقضي خجلي واعجابي بهذه الام الصالحة امنا ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها ورفع الله بالجنة درجاتها نعم انه لا ينقضي فعلا خجلي واعجابي انظر حين حكى لها ما كل اخوة ايضا من الدروس في هذا الموسم من الوقت في هذا الموسم هو انك اذا اصابك شيء فجلست الى بيتك فلا تبارك بعد كده تصلي حاجة ويروح البيت تعملها فن قصة وتطهير الحدث لا اذا حكيت فرخص المسألة واخرجها بالراحة إن فيك أن تقول عن السيك كل ما حدث لك وإن فيك فكما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه فأعرض عن بعض فعرف بعضه وأعرض عن بعض هناك مواضع تحتاج إلى أن تعرف عنها لا تبوس كل ما تعمل فليس كل ما يعمل يقال وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال فانتبه الى هذا المقصود انها قالت له كلا والله لم يخطيك الله ابدا انها كلمه تسكب السكينه على القلب المرعوب تنزل فيضا من الهناءه والرحمه على النفس المكروه كلا والله لن يخزيك الله ابدا لا صم صم وانت ربنا معاك صم انظر الى الزوجه الحكيمه مش اوامر وانما تذكر له الطريق ليه لن يخزيك قالت انك لتصل الرحم وتحمل الصوت وتسقي المعدوم وتخلق الضيف وتعين على نوائب الدهر كانها تقول له هذه اسباب انت مع الناس ومن كان لناس كان الله معك كان ممكن كسبيل بعض الناس وذهب الى الزوجه ومقروض محزون حصل تشكيل الدنيا ولا يا مالك يقول لك انت مسكت رمضان يكتشف ان مفيش تفاعل معه يا بنات رجع هذه المصيبه الا اذا تقول هي بتفكر كده تفكيرها بمخها أنا الخير في يوم التهريج او تحصل يحصل تهريج ويضحك وحصل تسلسة وثلاث مستوى لا لا الحيث لما كل يدير في جهة وتهريج ومجاملات وارنطة الحيث تعيش معايا في الصفر نعم الزوجة النبي تعيش الموقف ثم تصدر فيه شهر الصائب وتتكلم بالكلام الحكيم والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلمه وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بس تقف الى وتعالق هنا وانطلقت به خديجه حتى اتت به ابن عمها ابن عمها ورقه ابن لوطه وكان ورقه امرا تنصرت الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل العبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن ابي زيد ورحت تشوف الرجل اللي قرانه ده بيحكي له كذا وكذا لا لا لا الملكة الله هي رأت ابن عمها اسمع من ابن اخي شو الادب لن تتقدم بين يديه فتصير هي هي الرفع قلت له انا اكبر منه في السن ولا انا وده ابن عمي ده فانا لا وانما الادب والتوقيع والاحترام قالت له خديجه يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك سبحان الله هذه مثاليات الزوجه قالت اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال له حتى الخميس وشيك فقال له ورقة هذا والله النمو الناموس الذي أنزله الله على موسى هذا والله هو الناموس الوحي يعني الذي أنزله الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليس لي اكون حيا حين اخرجك قومك يا الله برحمتك نستغيث اول كلمه بعد مصر المنور ستكون اول كلمه بعد مصر المنور ستعافى ستركت يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الامر مش على بعض انا فقال ارجو مخرجي هم حيث العلماء او مخرجي هم قومي اللي بيقولوا علي صدق الامين بيحبوني خلوني حطيت الحجر حكموني الى غيري او مخرجية هم او مخرجية هم انه لم يصح بعد من هذه المفاجأة الاولى تلك الغطة ثم يفاجأ بالسرقة الثانية والحدث الاخر ستخرج ستعاتب ستعرف ستطرد او مخرجية هناك. قال نعم ما اتى رجل قط بمثل ما جئت به الا عود. وهذه قضية القضايا واصل الشجان. ان الذي يلزم طريق الطريق الى الله او طريق الدعوة على انه صحبة اخيار وعقيقة وغنيمة ودرس وجماعة وبكاء وريحة وسواك وحصر وزيارات وخطب ودروس الذي يسير الطريق على انه هذا فانه سرعان ما سيرجع. انك ينبغي ان تعلم جيدا ان هذه طريق مفروشة بالاسواق لا بالغروب. ما اتى رجل قط بمثل ما اتيت به الا روح. اي حداء من كل بشر من انبياء واوليائهم واتباعهم امر من سنن الله الكونية. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونظيرا. لا بد ان توجد الفئة المجرمة التي تعادي اهل الحق السائرين الى الحق العاملين بالحق للحق. لا بد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قلت اكثر من مرة ان الذي يهدي جميع الاطراف المنافق خطا. لا بد يا اهل الحق من اعداء. لا بد. ولذلك كان هذا التمهيد على لسان ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون فيعادون ثم يقول له لا يسير ولا يصير الى الذي انزل عليك الكتاب لانني ساموت وانا رجل سيف واعمى ليس لي فيها جزعه. فاعلم من الان انه ليس وراءك احد وليس معك احد الا الملك صلى الله عليه وسلم. نختم الكلام على هذا لنعيش هذا المعنى جملة الصور. نعيش معنى انه لا بد من التقيات، لا بد من الصبر على الاذى، لا بد من الانطلاق، لابد من التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الا قضية التمحيص بمزيد تفصيل تأتي معنا الاسبوع القادم ان شاء الله وحده. وننظر فقط الى الاسئلة بعد اذنكم. ترسل فتقول قبل تربية اللحية يجب اولا ان نربي النفس لان كثير من الاخوة يربون لحاهم ويأخذون الشارك ويلبسون الحجاب الابيض ومع ذلك لا يعملون بالاسلام الا الشكل فقط وانما الدين المعاملة. تكون انا اعلم جيدا ان هذه الورقة لم يسمعها احد ولم يراها احد ولكن الله وحده يراها وهو مطلع على اعمال الاخوة والاخوات. اشكر الله جزاك الله خير على حسن الظن. جزاك الله خيرا على حسن الظن. هذه الورقة لم يراها احد ولم يسمعها احد. ليه؟ ايه سبب يعني؟ اللي انت بتقوليه ده احنا قلناها بيه وبنعالجه وهذا ليس عيبا. قلت كثيرا من المرات ليس مطلوبا ان يكون الاخ ملاك. يعني انت عايزين تجي النهارده وبكره يبقى ملك ملاك يعني ما بنخلصش ابدا. ان الاخوه اكثر من البشر وايضا من طوائف المجتمع. نعم انهم عاشوا سنين طوال في شهرين سنين طويلة اتركوا من اب وام شكلهم ايه وحاسوا بدار ودار شكلهم ايه شافوا تلفزيون قد ايه وقروا جرايد قد ايه واتعلموا في المدارس مناهج قد ايه كل ده يوم يمتزوا ويحفي لحيته ويكسر قميصه ويبقى خلاص كل ده يروح في الصحراء ويتكل انا قلت ده عايز ثلاث سنين مش مرفوض ثلاث سنين على وجه التحديد وان معايا مصر مصر هي تغير الناس ولما مصر ما يشك ان الاخوه افضل من غيرهم في مراحل يعني اذا قلت للاخوه فيهم يقول ايه يا رب وواقعهم افضل اذا قلت ان افضل منها من الاخوه لا يحسنون العمل ففي برضه من الجاهليين لا يحسنون العمل صح ولا لا يعني في الناس الحنيفين دول فيهم حرامية ولا ما فيهم؟ فيهم وفيهم مصابين